أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، كنت توقفت في اللقاء الماضي عند الأدلة من السنة على وجوب صلة الرحم وحرمة قطعها، وأستكمل في هذا اللقاء مشيئة الله ما ابتدأته معكم، سائلا الله الإعانة والتوفيق. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته منه تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. مستمعي الأكارم، صلة الرحم بالزيارات والهدايا والنفقات، صلتهم بالعطف والحنان ولين الجانب وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام، وكل ما يتعارف الناس من تفقدهم والسؤال عنهم والسلام عليهم، تسأل عن أحوالهم، سواء تسألتهم عن طريق الهاتف، أو بلغت سلامك وسؤالك من ينقله إليهم، أو أرسلت ذلك عن طريق رسالة. إعطاؤهم من مالك، سواء كان هذا الإعطاء صدقة إذا كان الموصول له محتاجا، أو هدية إن لم يكن كذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وحسنه. توقير كبيرهم وتوقير كبيرهم ورحمة ضعيفهم وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها وإعلاء شأنهم، مشاركتهم في أفراحهم بتهنئتهم، ومواساتهم في أحزانهم بتعزيتهم، هذا تزوج أو رزق مولود أو توظف أو غير ذلك، تشاركه الفرحة بهدية أو مقابلة تظهر فيها الفرح والسرور، بفرحة أو مكالمة تضمنها تبريكاتك وإظهار فرحك بما رزقوا به. وإن مات لهم أحد أو أصيب مصيبة تواسيهم وتحاول أن تخفف عنهم وتذكرهم بالصبر والأجر للصابرين، وتظهر لهم حزنك لما أصابهم وعيادة مرضاهم واتباع جنائزهم وإجابة دعوتهم وسلامة الصدر نحوهم، فلا تحمل الحقد الدفين وإصلاح ذات البين بينهم. فإن علمت بفساد علاقة بعضهم ببعض بادرت بالإصلاح وتقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة العلاقة بينهم والدعاء لهم. وهذا يملكه كل أحد ويحتاجه كل أحد، ودعوتهم إلى الهدى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إن صلة الرحم سبب لصلة الله للواصل، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. رواه البخاري ومسلم. صلة الرحم سبب لدخول الجنة، في الحديث المتفق عليه من حديث أبي أيوب: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وعن عبد الله بن سلام حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصل الأرحام تدخل الجنة بسلام. صلة الرحم امتثال لأمر الله تعالى، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله، فقد سأل رجل من خثعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: ثم مه؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: إشراك بالله. قال: قلت يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم مه؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، كما ذكر ذلك المنذري في الترغيب والترهيب. صلة الرحم تنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. ولا يخفى عليك أخي المستمع الحديث الذي فيه قصة أبي سفيان مع هرقل، وأن أبا سفيان أجاب هرقل حينما سأله: ماذا يأمركم؟ قال قلت أي أبو سفيان: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري. الرحم تشهد للواصل بالوصل يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلته إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. قيل معنى زيادة العمر وبسط الرزق أن يبارك الله في عمر الإنسان ورزقه، فيعمل في وقته ما لا يعمله غيره فيه. وقيل إن زيادة العمر وبسط الرزق على حقيقتها فيزيد الله في عمره ويزيد في رزقه، ولا يشكل على هذا أن الأجل محدود والرزق مكتوب، فكيف يزاد؟ وذلك لأن الأجل والرزق على نوعين: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد، ورزق مطلق يعلمه الله ورزق مقيد. فالمطلق هو ما علمه الله أنه يؤجله إليه، أو ما علمه الله أنه يرزقه، فهذا لا يتغير. والثاني يكون كتبه الله وأعلم به الملائكة، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. ذكر هذا ابن تيمية في الفتاوى. صلة الرحم تعجل الثواب، وقطيعتها تعجل العقاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. صلة الرحم تدفع ميتة السوء. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. صلة الرحم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. عن عقبة بن عامر أنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرته فأخذت بيده، وبدرني فأخذ بيدي، فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه. رواه الحاكم المستدرك. صلة الرحم تثمر الأموال, تثمر الأموال وتعمر الديار. قال عليه السلام: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد وذكره صاحب الفتح ابن حجر في الفتح. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. رواه الطبراني وإسناده حسن. صلة الرحم سبب لمحبة الأهل للواصل. روى الترمذي وحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. صححه الألباني. إن وقطيعة الرحم قاطع الرحم لا يدخل الجنة، ففي الحديث المتفق عليه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قاطع الرحم لا يقبل عمله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع. رواه أحمد. إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، كما رواه البخاري. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعتمد.